يبرد ايضا الاخفش، هؤلاء يملك اهل البصرة. من اعلم الاخفش ام سيبويه؟ سيبويه. طيب لا قدرت. بسم الله. وين توقف لي؟ جميع ذات اليمين. لقينا يعني السؤال يا اخوان، هم باب الفائدة، سؤال وفائدة، فهذا موجود في السنة، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الفائدة. الاضافة التي هي اضافة عدد الى معدود، او عدد الى عدد، او عدد او مقدار الى مقدر، بمعنى ماذا؟ اضافة عدد الى معدود 300 400، واضافة عدد الى معدود، لأن إضافة عدد إلى عدد الأولى 300 400، إضافة عدد إلى عدد 300، وإضافة عدد إلى معدود 3 أثواب، عدد 3 وأثواب إيش؟ معدودة 3 أثواب، وإضافة مقدار مقدر إلى مقدار. فبمعنى ماذا هذه الثلاثة أنواع؟ بمعنى من، أحسنته. وأما عدد إلى عدد فما نعلم خلافا أنها بمعنى من، وأما ما تقدم ففيها خلاف، عدد إلى معدود ومقدار إلى مقدر فيها خلاف، منهم من يجعله بمعنى الله، ومن ذلك يجعله بمعنى من. فهذه تحفظ الفائدة، إضافة عدد إلى معدود 3 أثواب، وإضافة عدد إلى عدد 100,000، 100 أو 10,000، عدد إلى عدد، إضافة مقدار إلى مقدر، رطل زيت، رطل زيت. فهذه 3 أنواع من باب الإضافة التي بمعنى من، وأن عدد إلى عدد ما نعلم خلافا، والإضافتان الأخريتان فيهما خلاف. طيب ناخذ درسنا الآن. قال الشارح: سؤال أيضا تقدم أمس معنا في زيادة، الإضافة التي هي ملازمة إلى كم أقسام؟ الأقسمين، ملازمة في الغالب قد تنفك في اللفظ تكون مقدرة في المعنى، وملازمة الأفضل لا تنفك أبدا. أحسنت، وذكرنا الأمثلة، هذا لا ينسى، ناخذ العلم الذي نريده. قال: وسائر الناس، قلت له هنا وظنه الاخ عادل الشوي نريده عند الباب، الاخ عادل الشوي ان كان موجودا يريدون عند الباب، الاخ عادل الشوي نقرا من اول. وشد غير من اول لانه لا ينصرف، والمانع له من صرف ما هو؟ شتى. قال: لا ينون لأنه غير منصرف، لأنه لا ينصرف، ألف التأنيث المقصورة لا تحتاج إلى علة أخرى. أحسنت. قال: مما لم يذكر الناظم قولهم معاذ الله، وهذه تلزم الإضافة، وأي الناس جاءك؟ وجاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، وكلا الرجلين كلا وكلتا إضافان إلى المعرف، خلاف الكوفيين فإنهم يجوزون إضافتين أو ينكر، كلا امرأتين كلا رجلين جائز عند الكوفيين، والذي عليه البصريون لا يضاف إلا إلى المعرف، كلا الرجلين كلا المرأتين. قال: وجاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، وزيد شبه عمرو ودون بكر، وسائر الناس أي باقيهم. أيضا سائر تلازم الإضافة، من الألفاظ التي تلازم الإضافة، سمع فيها الإضافة الملازم. قال: وسائر الناس أي باقيهم، وقيل إن سائر بمعنى جميع، قيل إن سائر بمعنى جميع، والأكثر في كلامهم أنه يستعمل بمعنى باقي. توضأ ثم أفرغ الماء على سائر جسده، أي على باقي

الآن خلصنا من التنبيه الأول أن ذو وأولو وأولات وذات أيضا هذه تلازم إيش؟ الإضافة. وذو المقصودة هنا التي بعد صاحب، كلها هذه بعد صاحب الألفاظ التي ذكرت ذو وأولو وأولات. أي نعم، على السماع ملحقات تقتصر بها على السماع ولا تقاس. قال تنبيه آخر، المراد أن هذه الكلمات ملازمة للإضافة لفظا أو تدبيرا. المراد بالكلمات المتقدمة ملازمة للإضافة لفظا أو تدبيرا، وهذا ليس في جميعها وإنما في بعضها، لأن ما تقدم معكم تقسيم على ما تقدم، بعض الألفاظ تلازم إضافة لفظا لا تنفك أبدا، وإنما البعض في الغالب تلازم إضافة لفظا مثل كل وأي إلى آخر ما ذكرنا لكم، هذه في الغالب، فهنا يقال التنبيه. أما في الألفاظ الأخرى التي ما تنفك عن الإضافة اللفظية مثل لبيك وسعديك وحلاليك ووحدة وكلا وكلتا، هذه تلازم إضافة لفظا ما تنفك أبدا. وأولو وأولاد هذه أيضا ما يقال جاء أولو تسكت، لا، أولو العلم جاء أولو كذا، لا بد من ذكر المضاف إليه. فإذا التنبيه مقصور على إيش؟ على نوع من الأنواع التي تقدم ذكرها التي تلزم الإضافة في الغالب لفظا. تنبيه مقصور على هذا التي تلزم الإضافة في الغالب لفظا ككل وبعض وأيضا كذلك أي. وما سيأتي من ذكر بعض الألفاظ هنا مثل وبعض سيذكر يعني يذكر بعضا منها. واضح هذا، فالتنبيه مقصور على نوع من الأنواع التي أشرنا إليها في تقسيم المتقدم للألفاظ التي تلازم الإضافة. قال تنبيه آخر، المراد أن هذه الكلمات ملازمة للإضافة لفظا أو تدبيرا، فما قطع منها عوض التلوين. عوض التلوين عندكم عوض التلوين على الإضافة، فما قطع منها عن الإضافة. طيب لا بس تقبل الزيادة جيدة، إلا هذا ما هو موجود. فما قطع منها عن الإضافة عوض التلوين، أي عوض بالتلوين عن هذه الإضافة التي قطع عنها، كمثل ومع وكل في نحو هذا مثل وجاء معا. ومعا إذا قطعت الإضافة ونونت فهي حال، بمعنى جميعا جاء جميعا، دائما إذا رأيتها منونة فعنها عرفتها حالا. هذا هو الإعراب الذي تلازم عند التنوين، جاء معا أي جميعا بمعنى هنا حال، جميعا بمعنى حال أو تعرف حالا، فهذا يحفظ بمعنى نونة. فالشاهد في نيل المثالين أن مثل ومعا قطع عن الإضافة وعوض بإيش؟ بالتنوين. فهذا التنوين يكون إيش هنا؟ يكون إيش هذا التنوين؟ عوضا عن المضاف إليه. هذا التنوين عوضا عن المضاف إليه. وكذلك كل أيضا كما سيأتي الأمثلة، كل كما سيأتي يذكر الآيات، يحذف المضاف ويعوض عنه أو المضاف إليه ويعوض عنه كل، كل يعمل على شاكلته. حذف المضاف إليه، والأصل كل إنسان يعمل على شاكلته، حذف المضاف إليه وعوض عنه التنوين فقيل كل يعمل على شاكلته. قال في نحو وكل يقول تقطع الإضافة إذا لم تقع نعتا أو توكيدا، عند قولك مثل ومع وكل تقول إذا لم يقع أي كل نعتا أو توكيدا، وإن تعينت إضافته لفظا. إذا لم يقع نعتا أو توكيدا وإن تعينت إضافته لفظا، نحو أطعمنا شاة كل شاة وجاء القوم كلهم، نحو أطعمنا شاة كل شاة. وهنا إذا استعمل الصفة تكون بمعنى الكمال الشيء الكامل، أطعمنا شاة كل شاة أي كاملة حيث الدسوم واللحوم الذي فيها، زيد والرجل كل الرجل أي كامل في صفات الرجولة، فهي بمعنى الكمال إذا استعمل الصفة بمعنى الشيء الكامل. نحو أطعمنا شاة كل شاة وزيد الرجل كل الرجل. وتكون حال النعت دالة على الكمال، وتكون حال النعت دالة على الكمال.

أعتقت كبال أسبقت في سبيل الله، فهو يريد الافتخار وإيش والتكثر بهذا الشيء، أليس كذلك؟ فيستعمل كبل خبرية من حاله كذلك، يريد الافتخار والتكثير، وهي إعرابها إما مبتدأ أو خبر مقدم، إما مبتدأ وهي إعرابها إما مبتدأ أو خبر مقدم، إما مبتدأ أو مفعول لفعل أهل الفعل المتأخر. فإذا قلت كبال أنفقت، ما إعراب كم هنا؟ كبال أنفقت هنا مفعول به، مفعول به مقدم لي أنفقت. وإذا قلت كبال أنفقته مبتدأ هنا، ويجوز نقول مفعول لفعل محذوف، وهذا سيأتي إعرابه سيأتي، لكن أنت الذي تعرفه الآن أن ما بعدها دائما يكون مجرورا، وما بعد الاستفهامية دائما يكون منصوبا، هذا الذي حسبك به، أنك تعرف هناك كم تنقسم إلى قسمين، كم خبرية وكم استفهامية، كم الخبرية يستعملها من يريد التكثير والافتخار، وكم الاستفهامية يستعملها من يستخبر يستفهم، كم علما يعني مثلا ايش بذل، او كم درسا درست، كم درسا درست، هذا هذه خبرية واستفهامية، هذه استفهامية لأنه استعملها من يريد الاستخبار، يريد خبرا منك، يريد خبرا منك، فهذه استفهامية. كم عبدا ملكت، هذه ايش استفهامية، فهذه تمييزها دائما منصوب مفرد، دائما منصوب مفرد. الثانية التي الكلام عليها كم الخبرية يستعملها من يريد الافتخار والتكثر، وتمييزها الغالب فيه أنه يكون مجرورا، هذا هو الغالب أنه يكون مجرورا وقد ينفق وهو قليل، وأيضا كذلك الغالب فيه أن يكون مفردا وقد يجمع، الغالب في تمييزها أن يكون مفردا مجرورا وقد يجمع وقد ينفق، هذا واضح للخلاصة فيها. وكم الاستفهامية، ما هو اللازم في تمييزها؟ النصب والإفراد. كم الاستفهامية اللازم في تمييزها؟ النصب والإفراد، هذا هو المبدأ المشهور في تمييز كم الاستفهامية. وكم الخبرية، الغالب في تمييزها الإفراد والجر وقد يجمع مجرورا، وربما إيش نصب وربما نصب وهو قليل النصب. العبد الجار مجرور ما بعدها بها يجوز الإفراد والجمع. كم عبيد ملكت وكم عبد ملكت، يجوز هذا وهذا، هذا هو الحاصل يا أخوان. وهنا أشار إلى هذا، قال تقول كم مال أفادته يدي وكم إماء ملكت أعبدي، أشار إلى أن التمييز قد يكون مفردا وقد يكون مجموعا، فكم مال وكذلك أيضا علم ما ذكرونه، وكم مال هذا مفرد وكم إماء أعبد هذا جمع، فإذا التمييز يكون مفردا ويكون مجموعا، والغالب فيه الإفراد، الغالب فيه الإفراد. قال قال يعلم أن كم تأتي تارة في الإخبار ومرة في الاستخبار، الاستخبار المقصود به الاستفهام، والإخبار أي الخبر تخبر كم عبيد ملكت، هذا خبر، والاستخبار الاستفهام كم عبدا ملكت، كم عبدا ملكت، هذا استخبار أي تطلب خبرا، السين والتالي إيش للطلب، الاستخبار أي طلب الخبر، والإخبار الإخبار المعروف الذي يقابل الإنشاء تخبر. قال يعلم أن كم تأتي تارة في الإخبار أي يستعملها المخبر الذي يريد الافتخار والتكثر، ومرة في الاستخبار، فإن أخبرت بها غيرك فمعناها إلى إذن التكثير، أضفتها إلى الاسم الذي بعدها كما مثل الناظم أم لا؟ إيش عندكم؟ أضفتها إلى الاسم الذي بعدها كما مثل به الناظم أم لا عندكم؟ هذا ما عندكم؟ إذا تلقى هذه طيبة هذه هنا كما مثل الناظم، ولهذا ذكرها في إضافة بلا هذه لا هذا بعدها. عندكم يا أخوان غير النسخة هذه مع الإخوة بلا ما لها معنى، عندي عندي زيادة ما لها معنى، من عنده أبلاء أيضا يشاركني؟ شحن الله لا شاب

فيه ذلك.